إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن أسلوب العتاب في اللغة العربية وفي كتاب الله جل وعلا، وتحدثت في تلك الحلقة عن عتاب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم حين عبس في وجه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده عليه الصلاة والسلام أشراف وكبار من قريش، وكان صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويستميلهم إليه، فكان ما كان مما ذكرته في الروايات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. وقد وقف بي الحديث عند قول الله جل وعلا: أما من استغنى فأنت له تصدى. قوله تعالى أما من استغنى، أي كان ذا ثروة وغنى، فاستغنى عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن. فأنت له تصدى، أي تعرض له وتصغي لكلامه وتتعرض بالإقبال عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه. والتصدي أصله من الصد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال داري صدد داره، أي قبالتها. وقيل هو من الصدى، وهو العطش، أي تتعرض له كما يتعرض العطشان للماء. وقيل هو من الصدى، وهو الصوت المعروف. وقراءة الجمهور تصدى بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا، وقرأ نافع وابن محيص بالتشديد على الإدغام، أي تصدى. وقوله تعالى وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك بأس في ألا يزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم. فما هنا نافية، أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن، إنما أنت رسول، ما عليك إلا البلاغ. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالدعوة إلى الله جل وعلا. والممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عمن أسلم، لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصا على إسلامه. وقوله تعالى وأما من جاءك يسعى، أي يطلب العلم لله جل وعلا حال كونه مسرعا طالبا لما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير، وهو ابن أم مكتوم. وهو يخشى، أي يخاف الله تعالى، وقيل أذية الكفار في الإتيان إليك، وقيل العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد وكان أعمى رضي الله عنه. قوله تعالى فأنت عنه تلهى، أي تعرض عنه بوجهك وتشتغل بغيره. وأصله تتلهى، يقال لهيت عن الشيء ألهى، أي تشاغلت عنه، والتلهي التغافل. ولهيت عنه وتلهيت بمعنى واحد. قال ابن زيد كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا لكتم هذا عن نفسه. قال وكان يتصدى لهذا الشريف في جاهليته رجاء أن يسلم، وكان عن هذا يتلهى، أي عن ابن أم مكتوم. أيها الإخوة في الله، جاء بعد ذلك الحديث عن كتاب الله جل وعلا، وعن رفعة قدره وعلو منزلته، وعن الكرام البررة الملائكة، جاء في وصفهم قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. قوله تعالى: كلا إنها تذكرة، كلا مبالغة في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى عدم معاودة ما عوتب عليه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم ما عبس بعد ذلك في وجه فقير ولا تصدى لغني، وتأدب الناس بذلك أدبا حسنا. فقد روي عن سفيان الثوري أن الفقراء كانوا في مجلسه صلى الله عليه وسلم أمراء. والضمير في قوله تعالى: إنها للقرآن العظيم، والتأنيث لتأنيث الخبر، أعني قوله سبحانه تذكرة، أي موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها. وقيل: أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. قوله تعالى: فمن شاء ذكره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه ووفقه وهداه. ثم أخبر تعالى عن جلالة القرآن فقال: في صحف مكرمة. صحف جمع صحيفة. قال الطبري: مكرمة في الدين لما فيها من العلم والحكم. وقيل مكرمة لأنها نزل بها كرام الحفظة، أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل مكرمة لأنها نزلت من كريم سبحانه وتعالى، لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل المراد كتب الأنبياء، دليله قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قوله تعالى: مرفوعة مطهرة، أي رفيعة القدر والمنزلة. وقيل مرفوعة عنده تبارك وتعالى، وقيل مرفوعة في السماء السابعة، وقيل مرفوعة عن الشبه والتناقض. مطهرة، قال الحسن، من كل دنس، وقيل مصانة عن أن ينالها الكفار. وعن الحسن أيضا: مطهرة من أن تنزل على المشركين. وقيل: الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، فهم بررة لم يتدنسوا بمعصية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها. قوله تعالى: بأيدي سفرة، أي كتبة، وهم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب. والسفرة جمع مفرده سافر، كقولك كاتب وكتبه. يقال سفرت أي كتبت، والكتاب هو السفر وجمعه أسفار. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر بكسر السين، وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصباح إذا أضاء، وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم. والسفير الرسول والمصلح بين القوم، والجمع سفراء مثل فقيه وفقهاء. وقال قتادة: السفرة هنا هم القراء، لأنهم يقرؤون الأسفار. وقال وهب: بأيدي سفرة كرام بررة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقبه ابن العربي بقوله: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة، ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم فيها غيرهم. وروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شديد، له أجران، متفق عليه. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: الصحيح أن السفرة الملائكة، يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.